موضوع همسة النهاردة ورد من العاملين في مدينة طابة محافظة جنوب سيناء، والهمسة موجهة إلى السادة المسؤولين في المحافظة. بيقولوا فيها: ظروف شغلنا وحياتنا، إحنا وغيرنا كتير من السياح والزوار اللي عايشين أو بيشتغلوا أو بيزوروا مدينة طابة. الظروف بتخلينا نمشي بشكل متكرر على طريق سريع اسمه طريق نخل طابة. الطريق ده يا حضرات في وسط الصحراء، ولازم يبقى مأهول عشان ما يتحولش المنطقة خطر. اتعمل عليه شبكة كهرباء حوالي 92 عمود مزروعين على طول الطريق. العمدان دي مزروعة في كتل خرسانية معمولة على جنب الطريق. الكتل الخرسانية دي معمولة في الرملة، ما هم مش هيحفروا على عمق كم متر عشان يزرعوا عمود كهرباء. مع مرور الزمن ومع عوامل التعرية من جو ورياح ورملة بتمشي ورملة بتترسب، اتغير حال العمدان ومال منها اللي مال على جنبه، وبقينا وإحنا ماشيين ممكن يحصل وعمود يقع على طريق الأسفلت وعلى العربيات اللي ماشية، والعمدان دي شايلة سلوك الكهرباء ضغط منخفض. اشتكينا، سمعنا. على فكرة جالنا شكاوي كتير قوي بخصوص الموضوع ده، كمان وصلتنا شكاوي على الخط الساخن. أحب أطمنكم، إحنا بصدد عمل ميزانية للإحلال والتجديد لشبكة الكهرباء على الطريق المذكور، وبعد تجهيز الميزانية هطرح المناقصة. اطمنوا، كلها 3-4 سنين ويتم تحقيق المراد. ممكن بقى أسمع أحلى سلام. المنطقة صعبة، والكوارث اللي ممكن تحصل بسبب موضوع زي ده كبيرة جدا، ودينه بنلفت الأنظار قبل الكارثة ما تحصل. شبكة الكهرباء اللي على طريق نخل طابة عاوزة إحلال وتجديد، ممكن ولا مش ممكن؟ رضا سليمان.